أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر محمد القيسي في كفر عانة بفلسطين عام 1944. حصل على الليسانس في اللغة العربية من جامعة بيروت، ثم اشتغل بالتدريس والصحافة والإذاعة والتلفزيون حتى تفرغ للكتابة الحرة والإبداع الشعري. شارك في مهرجانات ومؤتمرات عربية ودولية. من بين دواوينه الشعرية راية في الريح، خماسية الموت والحياة، رياح عز الدين القسام، الحداد يليق بحيفة، إناء لأزهار سارة، زعتر لأيتامها، اشتعالات عبد الله وأيامه، كم يلزم من موت لنكون معا، الوقوف في جرش، منازل في الأفق، كل ما هنالك، عازف الشوارع، كتاب حمدة، شتات الواحد، مضاءة بجمالها ومضاء أنا بحزني، مجنون عبس، صداقة الريح، أذهب لأرى وجهي، ناي على أيامنا، ماء القلب، الدليل الأرضي أو الأيقونات، كما أبدع للأطفال أغاني المعمورة وفي هوى فلسطين. ومن أعماله الإبداعية الأخرى أرخبيل المسرات الميتة، الهواء المقنع، وحياتي في القصيدة. يقول محمد القيسي في قصيدة عنوانها موت أمير فلسطيني: نائم في رذاذ المساء حبيبي، نائم كأمير، أوقدوا شمعتين ليصحوا، أوقدوا شمعة ليراني، نائم مثل زيتونة أو حصاة بلا حركة، نائم في الهلاك الأخير، نائم كأمير، نائم مثل نهر يغني وتفلت منه البلاد، نائم ويداه على صدره تقطران أسى وعناد، لم يعش مثلما ينبغي أن يعيش، لم يبكر إلى الكرم ذات صباح، ولم يقطف الورد مثل محب، ولم يأتني في الليالي الوحيدة إلا ليذهب، إلا لينزعني من سريري ويذهب، كان حبيبي أميري وكان لي الناية والسنبلة نائم مثل روح التي تعبت دون أن تسأل أن يعود إلي ويرشق نافذتي بالأغاني، نائم في رذاذ المساء حبيبي، أوقدوا شمعتين ليصحوا، أوقدوا شمعة ليراني. ومن قصيدة عنوانها الثلاثاء يقول الشاعر محمد القيسي: في ثلاثاء لم تأت بعد، كنت آخذها باتجاه البراري وتأخذني باتجاهي، في ثلاثاء جاءت شربت أغاني يديها، شربت البابونج حتى غفت يا إلهي، غفت يا إلهي غفت واستفاقت مياهي. في ثلاثاء لم تأت بعد، ثلاثاء جاءت، ثلاثاء موزونة بالخطط، امحت أول النقط، آخر السوسنات امحى، والضحى ورحيق المساء النبيذي رمانها المتهدل بين يدي امتحى، وامحى عنب المغرب المصطفى، عنب المغرب الذاهب الآن فينا شفيف الرؤوف الوقوف لدى الباعة القرويين عند المفارق، ثرثرة البعض منهم حديثي عن الفرق بين السهولة والعمق، صمتي ووشوشة العشب حين نمر كروم الذهب البنفسج والقبرات ثيال سنابلها فوق تلين من عسجد، سلسبيل الشفاه فواكه كل الفصول، شجار الظهيرة دون مناسبة، عنفوان الزراعة رقتها، خضرة الكائنات وألفتها، فيا للقطوف على مهل كنت أجرع من ليلتي وأفي للذي كان لا يكتفي، بانوراما شوارع أجهل أسماءها، نمامات الأصابع حلم الرحيل لإسبانيا، والشفق والمرور الغنائي عبر النفق، ودعاباتنا تحت ضوء المصابيح، أسئلة الشمس والظل والمنحنى، والفضاء الذي كان يوما وكان لنا، كل هذا محا. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق سوسن.